すごい大きい。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه: من أي الناس أنت؟ من أي الأصناف أنت أيها المسلم الكريم؟ إن الله تعالى قسم العباد أقساما، ورسول صلوات ربه وسلامه عليه قسمها أقساما. فانظر معي رعاك الله تعالى وحفظك إلى بعض أصناف الناس التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكرها رسول صلوات ربي وسلامه عليه. وارجع لنفسك بصدق وأمانة لتنظر إلى أي الأصناف تنتمي، فإن كنت تنتمي إلى الصالحين فاحمد الله ليل نهار وسل الله تعالى المزيد من التوفيق، وإن كنت تنتمي إلى غير ذلك فراجع نفسك وتب إلى الله تعالى، واغنم حياتك في العودة إلى الملك الوهاب جل جلاله وتباركت أسماءه. أيها الأحبة، إن مولانا ذكر لنا بعض أصناف الناس، فقال تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. اللهم اجعلنا من أهل الفضل الكبير يا رب العالمين. الله قسم أمة محمد إلى ثلاثة أقسام، وهم ورثة الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، المصطفون من عباد الله الذين اصطفاهم الله تعالى لحمل هذا الدين الكريم. أمة محمد قسمهم الله تعالى إلى ثلاثة أصناف: قسم أخبر الله عنهم ظالم لنفسه، هذا القسم ظالم لنفسه، منتهك لبعض المحرمات، مقصر في الواجبات، لا يؤدي الواجب الذي أمر على أكمل وجه، ولا يبتعد عن المحرمات كما أمره رب الأرض والسماوات. فهذا ظلم نفسه بارتكاب الحرام، وظلم نفسه بالتقصير في الواجب. الواجب مثل أداء الصلاة جماعة على الرجال، الواجب مثل أداء الزكاة ونفسه طيبة، الواجب مثل أداء الحج لو استطاع إليه سبيلا، الواجب مثل بر الوالدين، الواجب مثل أداء الأمانات، المحرمات مثل أكل الربا، مثل الزنا عافانا الله والمسلمين أجمعين، مثل شرب الخمر وشرب المسكرات. فهذا الصنف الأول ينتهك المحارم ويقصر في الفرائض، ولكنه موحد لله، عنده توحيد لربه ومحب لدينه ومحب لله ولرسوله، ولكن إيمانه فيه خلل ومحبته لله فيها نقص كبير، ولذلك أخبر الله عنه بأنه ظالم لنفسه. قسم ثان مقتصد. هذا المقتصد هو الذي أدى الأوامر، أدى الفرائض واجتنب الحرام، لكنه يؤدي الفرائض ولا يسابق في الخيرات، يؤدي الفرض ولا يصلي النفل، يخرج زكاة ماله وإذا به يجد فقراء ومحتاجين ويستطيع أن يمد يد العون لهم لا يمد، يقول أنا أخرجت الواجب الذي علي، وإذا به كذلك لا ينتهك الحرام. هذا ناجٍ مفلح أيضا، لكنه دون القسم الثالث وهو أعلاهم، السابقون بالخيرات بإذن الله. جعلني الله وإياكم من هؤلاء المحبين لربهم، المحبين لنبيهم، المحبين للمسلمين أجمعين، المحبين لكتاب الله، المحبين لهذه الشريعة الكريمة، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يؤدون الفرائض ويسارعون في النوافل ما استطاعوا، ويجتنبون المحرمات ويتركون المكروهات، لأنهم يحاولون أن يعبدوا الله كما أمرهم. فهؤلاء وصلوا إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخي وحبيبي في الله، من أي الأصناف أنت إلى هؤلاء الثلاثة تنتمي؟ من أي الأصناف تنتمي؟ هل أنت ظالم لنفسك عافاك الله وحاشا ونسأل الله أن يجعلنا من خير عباده، أم أنت من المقتصدين الذين يؤدون الفرائض ويتركون الحرام وفقط، أم أنت تريد أن تكون من أعلى الناس وتتسابق في الخيرات كما تزاحم الناس على دنياهم، وتتفنن في زيادة دخلك، وتتابع الأخبار وترى الحديث والجديد في مجالك، وتنمي نفسك في أمور الدنيا؟ هل تنمي نفسك في أمور الدين؟ هل تتعلم كل يوم شيئا يقربك إلى الله؟ هل هذا الكتاب الكريم الذي به عزك وسعادتك، هل تفتح يوميا لك ورد يومي فيه تقرأه وتتدبره وتعمل بما فيه؟ هل سنة رسول الله متصلة بقلبك ولسانك؟ هل لك يوميا مع سنة رسول الله قراءة أو عمل أو دعوة أو ما شابه ذلك؟ أم أن الدنيا أخذتنا وهذا وحال كثير منا إلا من رحم الله تعالى؟ أخي وأختي الكريمة، اسمعوا لقول حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث ثابت صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض، فجاء بنو آدم على قدر هذه الأرض، منهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم بين ذلك، ومنهم الخبيث والطيب، ومنهم السهل والحزن والحزن، ومنهم بين ذلك. أخي وحبيبي، إن الله جل جلاله لما خلق آدم خلقه من قبضة قبضها رب العالمين تبارك وتعالى من جميع الأرض، فجاء أبناؤه على قدر هذه الأرض التي قبض أصله منها، فجاء منهم الأبيض وجاء الأسود وجاء الأحمر، وقال أهل العلم هذه الألوان الثلاثة هي أصول الألوان، وغيرها إنما يكون تبعا لها إذا خلطت هذه الألوان بنسب معينة تأتي الألوان الأخرى. كذلك نحن نرى أنفسنا على هذه الشاكلة، منا أبيض، منا أحمر، منا أسود، منا من هو دون ذلك، هذا في لون بشرتهم، وكذلك أخلاقهم، وكذلك قبولهم لشرعهم، منهم الخبيث ومنهم الطيب. والخبيث هنا المراد به الكافر، لأنه لا يطهر بزكاة، لا يطهر بقرآن، لا يطهر بسنة، لا يحب الله ولا رسوله، خبيث في الأقوال والأفعال. وأما الطيب فهو المؤمن، الطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. كذلك منهم السهل في أخلاقه، سهل هين، إذا أذي يعفو، إذا جاء أخوه يعتذر إليه عفا وأصفح، ليس هو من ألد الناس. وكما قال الحبيب: إن أبغض الناس عند الله الألد الخصم، الشديد في خصومته، إذا خصم فجر وإذا عاهد غدر، وغير ذلك من هذه الخصال السيئة. أيها الأحبة الكرام، اسمعوا معي لتقسيم آخر قسمه رسولنا محمد عليه الصلاة وأتم السلام، لننظر إلى أي الأصناف ننتمي، فنسأل الله أن يرفع ذكرنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا مساخطه. ثبت في الصحيح أن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أيضا في هذا الحديث قسم رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه الناس إلى ثلاثة أقسام، قسمهم في قبولهم لشرعهم، وفي الإقبال عليه، وفي العلم والعمل. جعل القلوب قسمها إلى ثلاثة أقسام، قال: إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، شبه النور الذي جاء به صلوات ربي وسلامه عليه من الهدى والعلم والبينات التي جاء بها من رب البريات من كتاب وسنة، أوامر ونواهي وتشريعات مباركة، شبه بالغيث لما بين الاثنين من حياة للناس وصلاح دينهم ودنياهم. فصلاح حال الناس إنما هو بالشريعة المباركة، إنما هو بالقرآن الكريم، إنما هو بتطبيق قانون الله على عباده. وكذلك حياتهم المادية بنزول المطر من السماء فتزدهر الأرض وتخرج بركاتها فتحيا البلاد والعباد بسبب ذلك. قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث نزل على حين جدب وعلى أرض جدباء، أرض في أمس حالة إلى قطرة ماء، فجاء الغيث من السماء ونزل الحبيب وجاء شرعه المبارك على حين ضلال وتيه من البشرية، شاء الله أن ينقذها من الضلال. إن الله نظر إلى العباد قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى والعلم، هذا هو الغيث الذي جاء به. قال عليه الصلاة والسلام: فكان منها نقية، أي أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى، أي النبات الرطب واليابس والعشب، والعشب لا يكون إلا رطبا، أنبتت الكلى والعشب الكثير، يعني انتفع الناس بهذا الماء الذي نزل في هذه الأرض فحفظته في باطنها وأخرجت آثاره إلى ظاهرها، فانتفع الناس به فتعلموا وأكلوا وشربوا وصحت أبدانهم. هكذا هو مثل العلماء الربانيين الذين حملوا الشريعة وحفظوا القرآن وتفقهوا في الدين وازدادوا علما وفقها، فإذا بهم يبصرون الناس بالحق ويفتون في النوازل ويأخذون الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، يؤلفون بين القلوب ويصلحون ذات البين ويصلحون ولا يفسدون. فهؤلاء العلماء الربانيون هم أعلى الأصناف وهم أجلها وهم نور الزمان وهم عافية الأبدان، كما قال الإمام أحمد عن الشافعي: كان الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، فهل ترى من ذلك عوض؟ عافية للأبدان وشمس للدنيا. هكذا العلماء الربانيون، وهم أول صنف في هذا الحديث، حفظوا القرآن، حفظوا السنة، تفقوا فيهما، تعلموا سنين طوال، ثم قاموا يبثون ما تعلموه بحكمة ورفق ولين في أمة محمد، يريدون سعادتها ويريدون عزها ومجدها، فإذا بآثار هذا الخير العميم ينتشر في أرجاء الدنيا. وكان من أجادب، الأجادب هي الأرض التي لا يسري الماء في عروقها، تحفظ إذا نزل فيها ولكن لا تنبت كلى ولا تنبت، لكنها تحفظ الماء. فهذه الأجانب مثلها مثل من تعلم شيئا من الكتاب أو السنة المباركة لكنه لم يتفقه فيهما، ولكن هذا فيه خير عظيم، لأنه سيعلم غيره أو أن غيره سيأتي يأخذ منه هذا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا، أي جاء الناس أخذوا من الماء، الناس هم الذين أتوا فأخذوا من هذا الماء فانتفع الناس بهم، هم على خير لكنهم أقل من الصنف الأول. الأول أعلى وأجل قدرا من الصنف الثاني. أما الصنف الثالث عافاك الله، هو الذي لم يرفع برأسه، لم يرفع رأسه لقرآن ولا لسنة، منهمك في دنياه، مقبل على صلاح دنياه، لا يفكر في هم دينه، لا يهتم بأمر المسلمين، ليس له هم في تربية أولاده على كتاب أو قرآن أو سنة أو سلف أو أخلاق السلف الصالح، إنما هم أن يكون مليونير أو ملياردير أو يكون رئيس الشركة أو عنده شركات، ليله ونهاره عمل للحياة الدنيا. فهذه قيعان، فهذه عفوا الصنف الثاني قيعان أمسكت الماء. الصنف الثالث أجادب، لم تقبل الماء ولم تنبت كلا. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: فذلك مثل من فقوى في دين الله فنفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخي وحبيبي أيتها الأخت الكريمة، من أي الأصناف ننتمي؟ هل ننتمي إلى طائفة العلماء ونريد أن نكون علماء ربانيين نجمع بين خير الدنيا والآخرة ولنا كل يوم صولة وجولة في كتاب الله وسنة رسوله والتفقه فيهما وتعليم الناس والدلالة على الخير، أم أننا من الصف الثاني أننا إذا يعني تعلمنا وقرأنا لكن لا نتفقه في القرآن ولا في السنة، أم عافانا الله جميعا من الصنف الثالث الذي ليس له هم إلا صلاح دنياه؟ فلذلك أخي تدبر جيدا أن السعادة كل السعادة هي في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي الإقبال على شريعته علما وعملا ودعوة إلى هذا العلم والعمل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الأحبة الكرام، طريق واضح بين، الله يضرب الأمثال لعل الناس يفقهوها ويتدبروها ويسيروا إلى خير طريق. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الله يضرب لك مثلا كذلك لتتدبر الأمثال وترى مكانك وترى إلى أي الأصناف تنتمي. أنزل من السماء ماء، هذا الماء نزل على أودية منها الكبار ومنها الصغار، وكذلك الناس منهم قلب كبير يحتوي مشاكل الناس، يؤلف بين عائلته، يحببهم في بعضهم البعض، يعفو عن من أساء ويتحمل أذى إخوانه وأحبابه ويصبر على أذيتهم ويبث إليهم الخيرات ويعودهم ويزورهم ويفرح لفرحهم، مع ذلك وقائم بأمر الله تعالى ويذكر الناس وإخوانه وأهله وقبيلته وغير ذلك بالقرآن والسنة. قلب كبير حوى علما كبيرا مثل الوادي الكبير الذي حوى ماء كثيرا. وهناك قلوب صغار فيها خير فيها ماء لكنه قليل، كالأودية الصغيرة التي تحمل ماء قليلا. كذلك نحن معشر المسلمين منا أناس قلوب صغيرة فيها خير لكن هذا الخير قليل، يريد أو واجب علي أن ينمي هذا الخير، فيه خير يصلي الصلوات ويخرج الزكوات ويحج البيت، لكن إذا سمع مسبة من أخ من إخوانه تقوم الدنيا ولا تجلس، وكأنه هذا هو يوم القيامة. إذا أذاه جار لا يعرف حقا، وإن كان يريد أن يكون على خير لكن تغلبه أخلاقه وتغلبه عاداته، لأن قلبه ليس كبير ليس مليء بكتاب وسنة وإن كان فيه خير. أيها الأحبة الكرام، طريق بين واضح لمن أراد سلوك سبيل المرسلين، ولمن أراد النجاة في الدنيا والدين والسعادة في الأولى والآخرة. نسأل الله الكريم أن يأخذ بنواصينا ونواصي أبنائنا ونواصي أهالينا وأحبابنا في الله أجمعين إلى كل خير، وأن يجنبنا مساخطه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قسم الناس أيضا إلى أقسام، فقال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في الصحيح عن أبي موسى قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. يا شبابنا، يا أبناءنا، يا أبناء المسلمين، أريدكم أن تعوا هذا المثال جيدا. أجد كثيرا من أبنائنا يقول: لي صاحب شيعي في العراق، ويقول لي صاحب شيعي في لبنان. أقول له: هؤلاء الشيعة المجرمون الروافض يظهرون لك ودا ومحبة، ويبطنون عداء ليس لك وحدك بل لك ولأبيك وأمك، بل أعظم من ذلك لك ولأصحاب رسول الله أجمعين، إلا نذر يسير لا يتجاوز عدد اليد الواحدة، بل يعادون أمهات المؤمنين، يلعنونهم صباح مساء. لا تصاحب إلا مؤمنا، اسمع إلى قول حبيبك: مثل الجليس الصالح. الجليس الصالح الذي يذكرك بالله إذا نسيت، ويعينك إذا ذكرت. وهذا جاء نص حديث عن رسول الله قال: إن الله إذا أراد بالأمير خيرا، إن الله إذا أراد بالأمير خيرا، أي بالمسؤول، سواء أميرا عاما على الدولة أو رئيس أو أمير في مكان على مجموعة من الناس، إن الله إذا أراد بالأمير خيرا يسر له وزير صدق إن ذكر الله أعانه، وإن نسي ذكره، وإن أراد به غير ذلك يسر له وزير سوء إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. فنسأل الله العفو والعافية. جليس الصالح هذا الذي إذا غفلت عن برك بأبيك وأمك قال لك: إيش أخبار الوالد؟ ما هي صحة الوالدة؟ فإذا بك تخرج بعض الهم، فيقول لك: لا، أنت أخطأ، أبوك وأمك هم أعلى وأعظم من يجب عليك أن تبرهما في حياتك الآن. فيذكرك بالله، وإذا ذكرت الله: هيا بنا نذهب للصلاة، يقول: بسم الله، ويأخذ بيدك إلى ربك تبارك وتعالى: هيا يا فلان نتعاون على صلاة الفجر، يتصل بك وتتصل به: هيا نعود فلانا مريضا، هيا نقرأ القرآن، هيا نذهب إلى عيادة مريض أو تشييع جنازة. الجليس الصالح هو الرجل المؤمن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قال اعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، واحذر صديقك إلا الأمين. ثم قال كلمة ما أجملها، ولا أمين إلا التقي. كثير من شبابنا يقول والله أنا أصاحب فلان النصراني وهو أمين أحسن من ألف مسلم. نقول له والله هذا كلام كذب، إن كان يظهر لك أمانة فإما لحاجة وإما لسياسة وإما لدنيا يريد أن يصيبها. المؤمن وإن كان منتهك للكبائر فظافر المسلم خير من ملء الأرض من اليهود والنصارى أجمعين. والعيب ليس في إسلامنا، إنما العيب فينا نحن، لأننا لم نستمسك بهدي الله ولم نسر على طريقته. أيها الأحبة الكرام، يا أبناء الإسلام رجالا ونساء، عليكم بأن تصاحبوا الأخيار الأخلاء، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا ترى ما الذي جعل أبا طالب يختم له بخاتمة السوء ويذهب إلى نار تلظى وإلى جحيم الأبد؟ إنه صاحب السوء أبو جهل. ذهب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، وكان أبو طالب يحب رسولنا حبا عظيما ويعلم أنه رسول الله، ولكنه لم يشهد شهادة الحق في حياته. فذهب إليه رسولنا لما علم بمقدم موته لأنه في مرض الوفاة، ذهب فوجد عبد الله بن أبي ربيعة وأبا جهل بن هشام عند عمي أبا طالب، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر إليه أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وقال لابن أخيه رسول الله والله يا ابن أخي لولا أنهم يظنون أني قلت ذلك فرقا من الموت، يعني خوفا من الموت، لأقررت بها عينك. ثم قال هو على ملة عبد المطلب، وختم له بالكفر والعتو على الله. فنسأل الله العافية. أرأيت إلى فرعون من وزيره الذي أضله وأغواه؟ هامان. كذلك الحجاج ابن يوسف الثقفي سفاك الدماء، ييسر له وزير شر منه. أما عبد الملك، أما غير من الأمراء الكرام الذين كانوا يحيون السنة، فكان وزيرهم رجاء ابن حيوة ذلك الإمام العالم الرباني. وهكذا كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتدله عليه وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصمه الله. إياك إياك ومصاحبة الأشرار، فإن مصاحبة أهل السوء يحرقونك في الدنيا والآخرة، يتبرؤون منك يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كذلك أخي وحبيبي، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والصاحب يعرف بصاحبه. تفقدوا أصحاب أبنائكم، تفقدوا أصحابكم إن كانوا من أهل الصلاح فالحمد لله رب العالمين، وإن كان غير ذلك ف فوجب علينا أن نغير مسيرة حياتنا، لأننا في زمان بحاجة إلى قوة هذه الأمة وإلى سعادتها. فنسأل الله الواحد الأحد أن يأخذ بنواصينا إليه. اللهم خذ بنواصينا إليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر المجاهدين نصرا مؤزرا، سدد رميتهم في نحور أعدائهم، احميهم بحماك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا وأمانا، سخاء الرخاء. اللهم اكشف الضر عن المسلمين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما جبارا عنيدا إلا قصمته. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وأقم الصلاة.